ويمكن كنت أنا الابن، احنا 8 الابنة المقربة لي اللي ما كانش بيسيب إيدي. كان رقم كام يا سيدي؟ أنا كنت رقم 5 في الأولاد، بس كان بين بينه عشق غير طبيعي. أحيانا كانت الأم تزعل منه يعني، طب دلعها أنت، هتبوزها أنت، هتفسدها. الإخوات التانيين يعني ما يتضايقوش. لا بس خلاص يعني ردخوا للأمر الواقع، لأن الحب دائم مش بإيد حد يعني. حضرتك تزوجتي في سن صغيرة جدا. فعلا أنا عملت عيد ميلادي 18 وأنا في بيت الزوجية، لأن كان الوالد بيرفض ان احنا ندخل الجامعة، كلنا ما دخلناش جامعة الا بعد ما اتجوزنا. هو دائما يمنى الاب يعني المتحفظ بيكون يعني بالنسبة لابنائه والبنات بالذات، الانتقال الى الجامعة هو بيعتبرها نقلة كبيرة خايف عليهم منه، من باب الخوف. ده صحيح، ده صحيح. وكبرت البنوتة وتزوجت في سن 18 حضرتك قلت، صحيح. وجاء دور المساند، الزوج المساند الواعي الفاهم، اللي يعني الحقيقة اقتنع تماما ان حضرتك لازم توصلي التعليم بالجامعة. بصي عشان اقولك بصدق، حفرت في الصخر معاه علشان يوافق لي أكمل. بعد ما اتجوزته قاعدة بقى بكل يعني الدلال والعشم بقول له إن شاء الله طبعا أنت هتسيبني أكمل تعليمي. قال لي لا متأسف. أتأسف ليه؟ قال لي لو عايز أتجوز ست بتشتغل كنت اتجوزت دكتورة زميلتي. هو طبيب كان. أيوة. أنا عايز ست تعملي تربي لي أولاد كويسين وتبقى مثقفة وتعيش لبيتها. فطبعا نزل علي سهم الله وحزنت حزن رهيب. وبعد كده الحياة خدتني لمدة 7 سنين، خلفت بنتي ابني الأولاني وخلفت بنتي التانية، بس وأنا جوايا قلبي بيبكي لأن كنت الأولى في كلية البنات في الزمالك، كنت الأولى على الفصول بتاعتي كلها يعني في 4 أولى أول أولى تاني كنت الأولى عليهم كلهم. فكل ما قابل مدرسة العربي الله بقى يعني يرحمها أبلة سرية أحمد تقولي عاجبك كده قعدتي في البيت، ده فلانة بقت مذيعة. ما يعرفوش إن هي مش رغبتك أصلا يعني. المهم عملت تجربة، كان حماس ليكي. حماس. رحت رايحة وأنا في السعودية، احنا اتجوزنا ورحت على جدة وبعدين رحت الرياض. فوانا هناك بعت قدمت نظام الثانوية العامة 3 سنين، نظام مختلف تماما عن اللي أنا فيه، وفضلت أذاكر من غير ما أقوله. طبعا كنت حنزل بقى الامتحان منازل وهو لا يعلم، كان صديقنا اللي قدم لي. اتفاجئت، ربنا ما يحبش اي ست تعمل حاجه من ورا جوزها، حتى لو كان حقي، حتى لو كان العلم. فاتفاجئت بان انا حامل في بنتي الثانيه، وانا في الحمل بدخل مستشفى افضل اخد دريب لمده 4 شهور. فبقيت اعيط، عيطي ليه؟ أسكت. تبكي لي؟ قلت له أصل أنا كنت هدخل الامتحان بعد كذا يوم. قال لي ما أعرف. قلت له أيوة، وأنا دخل السينما ولا دخل مسرح؟ ده أنا دخل أكمل تعليمي. ليه هستأذنك؟ ده ربنا مديني رخصة أن أنا أعمل. قال لي لا، ربنا عمر ما أدى رخصة الواحدة بتعملش حاجة الجزء. المهم دي إيه، اختلفنا كده كام يوم، وبعدين زي ما تقولي احترم الفكرة. يعني أنا مش بطلب حاجة غلط، عاد تفكير مرة تانية بالضبط. ولذلك لما جيت بقى أدخل بعد كم سنة كنا اتنقلنا بقى الكويت، وقف جنبي وسهل لي وكده، وبقى يلخص لي. وبعد ما قدمت دخلت الامتحان، وبرضو دي وقفته جامد مع نفسه. وقبل الامتحان ب 39 يوم، وشوفي سايبة الدراسة قد إيه، 7 سنين، طلعت من 10 الأوائل. ما شاء الله. هنا التحدي بقى والإصرار. أنا كنت دايما عارفة أنا عايزة إيه. فحتى لما الدكتور قال لي ممنوع تدخلي صحافة لأن ممنوع الانتساب، قلت له يا دكتور خليل صباط الله يمسيه بألف خير، قلت له يا دكتور أنا كاتبة على كراريسي صحفية المستقبل. قال لي ما تكتبي. أنا مالي نيتك. المهم قلت له بص يا دكتور، تحت القبة دي لو حضرتك قلت لي لا أنا هخرج من هنا عندي انهيار، لأن الأب حكم الرجل دين قال ما تخشوش تقعدوا جنب الشباب، الزوج قال لي لا كنت هتجوز طبيبة، حضرتك هنا في بيت العلم بتقول لي لا وانفجرت في البكاء. قال لي طب استني بس هشوف لك حل.

ما زلنا في الكويت أستاذة تهاني البرتقالي والرحلة الصحفية داخل دولة الكويت، كما ذكرت منى في بداية الحلقة في التقرير إن كان مشوار طويل في المجال الصحفي داخل الكويت. أسستي لمجلة نسائية وهي مجلة أسرتي هناك. الصحافة النسائية، هل بالفعل الصحافة النسائية للمرأة داخل الدولة العربية تمثلها بالحقيقة؟ شوفي حضرتك، دايما بيذكروا هم دور مصر، فضل مصر. مصر شكلت وجدان الخليج، وفي أكتر من 20-30-40 حديث قالوه لي ناس من الأسرة الحاكمة من عيلة الصباح، يقولوا كنا نطلع الطيار المطار عشان نجيب المجلات المصرية ونقراها. فمصر تشكلت جزء في وجدانهم وما بيقدرش يستغنوا عنها، ودايما سمعت منهم الكلام الجميل اللي النهاردة احنا عايشين عليه كلنا، ان مصر عمود الخيمة العربية، ان مصر من غير مصر اذا لا قدر الله ضعفت مصر او سقطت مصر كل الدول هتسقط. فده كله اداني نوع من الامل والتفاؤل ان كل ما حطينا ايدينا في ايدين بعض هنبقى اقوى، هنخوف الآخرين، هنرهبهم، لأن فعلا إحنا قوة، قوة اقتصادية، قوة اجتماعية، قوة ثقافية، قوة علمية، كل ده إحنا اتحدنا حواليه، وده بيدينا يعني قوة كمصريين ان احنا ندافع عن وطننا، ان احنا دائما نجعل وطننا في المقدمة في كل المواقف. بالضبط، وده حضرتك بان في الأزمات الكبيرة، يعني الأزمات اللي مرت بها الكويت سنة 90. أيوة. أزمة عدوان الغزو العراقي اداني إحساس وأنا عايشة هناك معاهم في وسطهم، وخرجنا كلنا سوا مهاجرين أرضهم وتربهم، وعشت معاهم بعد كده في القاهرة. ياه، كان أملهم في مصر كبير، ومصر ما خذلتهمش. يعني كانوا يحكوا يقولوا مش عايزين نقول رئيس الجمهورية عمل ايه ولا المواطنين عملوا ايه، ده احنا عايزين نقول سواق التاكسي بتاع مصر كان بيرفض ياخد مننا الفلوس. فهنا اتشكل حب جديد. أيوة. وتشكل وجدانهم كله بقى اكتر واكتر حماس لحب مصر. حضرتك كمان تم تعيينك كمديرة لمكتب جريدة الأهرام بالكويت مدة 22 سنة. ده عمري يا أستاذة تهاني. وهقول لك، كان الله يرحمه إبراهيم نافع كل 4 سنين يبعت يطلبني انزلي. مين بقى اللي كانوا بيقفوا له؟ السفرة يقولوا له ما تلمسهاش. لأن أنا مسكت خلاص العمل الاجتماعي على مستوى مصر كلها والسفارة المصرية. كنت كمان رئيس فرع جماعة الوفاء والأمل بالكويت. فعلا. وأنا هناك جيهان هانم، أنا كنت معها مبارح وبذكرها بالحكاية دي، السيدة جيهان السادات العظيمة، جيهان السادات. بقول لها لما بعتت للسفير قالت له من فضلك اختار لي حد يمسك فرع الوفاء والأمل. فهو تسرع بسرعة قال له عندي يا فندم. قالت له لا يا سيادة السفير ما تقولش عندي، دور لي على اسم كويس عشان دي هتبقى اسمي أنا هناك. فقفل وكلمني قال لي تهاني هتمسك الفرع. قلت له يا سيادة السفير ده أنا نجحة في كان الوزارة طلبة تقديم برنامج للأسرة. فأنا قدمت ضمنك 30 شخص وخدوا تقديمي أنا أول حاجة. فقلت له ده أنا لسه هبتدي أشتغل على البرنامج. بعد ما قعدت كده بخمس دقايق رحت طلباه، قلت له لا طبعا هأجل البرنامج عشان أعمل حاجة لبلدي. فروحت مدية الإعداد اللي جت بعدية في النجاحات وعملت الوفاء والأمل. الله الله على العطاء الكويتي ليكي يا مصر. وبحلف بأولادي التلاتة عشان ده تاريخ، ما طلبت طلب من بني آدم ليك يا مصر إلا ما كان عندي بعد ربع ساعة. ما شاء الله. والله يقولوا ما نقدرش نقول لا. المصر طلبت الهلال الأحمر، طلبت المستشفيات، طلبت الوفاء والأمل، طلبت الجامعة. كنا نبعت للدكتورة أمال نعمل حفلات ونرصد ريعة لطلبة الجامعة مش قد يدفعوا المصاريف. كان حركة مستمر. ده هيخلينا بقى نستقبل هذه المداخلة طالما ذكرنا الكويت وحب الكويت وأهل الكويت لمصر ولحضرتك، نستمع إلى هذه المكالمة إن شاء الله. تحية للسيدة تهاني البرتغالي عاشقة الكويت. سيدة تهاني البرتغالي ساهمت ولا تزال بجهودها المميزة في زيادة عرى التواصل والمحبة ما بين بلدين وشعبين شقيقين، ف

أنا حنان حرم الراحل مصطفى السلاب، كان عضو مجلس الشعب طبعا دائرة مدينة نصر، وطبعا يعني مدام تهاني هي اسمها أم المصريين، يعني كلنا بنناديها أم المصريين. المفروض اللقب الجديد بتاعها هيبقى أم العرب، لأن هي موحدانا يعني، بتحاول بتسعى بكل جهدها إن نبقى كلنا ما فيش فرق بيننا وبين الكويتية ولا العمانية ولا السعودية ولا الإماراتية، يعني أسعى يعني لحب الوحدة العربية، دي شيء في دمها جميل جدا يعني. طبعا هي بنت مصر البارة، عندها كبير قوي بيساع الكل، حكيمة تحب الخير وبتسعى له يعني بتسخر كل ما يعني لتحقيق الخير اللي هي بتبقى عايزة تعمله أو إنجاح حاجة عايزة تعملها. طبعا حبها لمصر ملوش حدود، مشاركتها الاجتماعية والوطنية هي حقيقي سيدة متميزة في عالم العمل الاجتماعي الخيري، وغير طبعا كونها أستاذة الصحافة لبقة ليها حضور جميل، الواحد بيحس معاها يعني قد إيه هي سيدة قوية وفي نفس الوقت حنينة جدا وكريمة، وهي حقيقي قدوة لينا كلنا يعني، بجد بجد قدوة يحتذى بيها أي ست عايزة يعني يشوف قد هي شخصية حقيقي فريدة ومتميزة، وربنا يبارك في عمرها ويديم عليها صحتها ونشاطها وتحقق كل اللي هي نفسها فيه ويبارك لها. صباح الخير عليكم وعلى كل المستمعين، يسعدني ويشرفني وجودي النهاردة ببرنامج أنا مصرية، واختياركم الرائع لشخصية مصرية حقيقية، نموذج مصري مشرف 100%. بحس أنها هدية ربنا ليا وجودها في حياتي مدام تهاني برتقالي، بكن ليها كل التقدير والاحترام. والحقيقة بجد يعني الواحد لما بيجي يتكلم عن قيمة وعن قامة وعن حد بيحبه قوي ما بيعرفش يعبر عن اللي جواه، لكن أنا باختصار ممكن أقول لكم هي على المستوى الشخصي ليا أنا، لأن بحس فيها نبع من الحنان بجد لكل اللي حواليها طبعا، فبتخليني أحس دايما إنها أمي أختي صاحبتي. وعلى المستوى الإنساني اتعلمت منها بجد العطاء اللا محدود، سيدة العطاء أنا بقول عليها أم المصريين، سيدة العطاء، أم الخير، يعني كتير جدا من الألقاب ممكن نقولها على مدام تهاني لما بيتكلم عن الإنسانية. ربنا يديها الصحة ويخليها لنا ويبقى في نماذج كتير كده زيها. أنا سافرت معاها كتير للكويت، سافرت معاها سلطنة عمان، لينا لقاءات كتير حتى في مصر، فهي نموذج لازم يحتذى به، لازم نتعلم منه احتوائها لكل أي مشكلة ممكن تواجهها، لسانها الجميل اللي ما بيعرفش يقول غير كل ما هو جميل، حلمها وإيمانها الكبير بالوحدة العربية اللي احنا فعلا بنتمناها كلنا، بس هي بتعبر عنه تعبير حقيقي في لقاءاتها مع الإخوة العرب اللي احنا بنلتقي بيهم. هي نموذج مشرف بمعنى الكلمة. ربنا يكتر من أمثالك يا مدام تهاني، يديك الصحة وطولة العمر ويخليكي ليا، أنا بحبك قوي قوي قوي، وكل الناس اللي حواليك أنا شايفة بيحبوك قد إيه، بس أنا بحبك أكتر. ربنا يخليكي لينا حبيبتي، منورة الدنيا دايما يا رب. نادية مصطفى. أستاذة تهاني، عضوية حضرتك للمجلس القومي للمرأة إضافة 15 سنة. كانت إضافة وأنا كنت منكفة. بمعنى لما جيت مسكت المجلس القومي وكنت مع سيدة فاضلة الحقيقة عن محافظة الجيزة، كانت رئيستنا في الأول سوير لطفي وبعدين هنا حنفي، لقيتهم بيطبقوا قوانين طبعا المجلس بحذافيرها. أنا خرجت على القوانين دي كلها. ليه بقى؟ أيوة. المجلس بيقولك إيه، قولي عندنا أمية قد إيه، وقولي عندنا مرأة معيلة قد إيه، دراسات وأبحاث على رأسي على رأسي، إحنا محتاجين. لكن هم كانوا يروحوا يقولوا الندوات والمحاضرات وأنا أخد حاجات من جمعيتي وأطلع حط ترابيزة أوزع أكل أوزع عصير أوزع ملابس، برضو الناس محتاجة للجزئية دي. فكنت لما حتى أتكلم مع الدكتورة فرخان ده، قال لي يا دكتورة لو وصلك إن أنا مش بنفذ بس الأوامر اللي أنت بتدوها لنا بضيف، ما تزعليش مني، طب ما هي إضافة حميدة يعني. إضافة حميدة. أيوة. وسابوني 15 سنة أعمل كده. أيوة. أجيب أجمع في القرى الستات، عملت بحوالي 400,000-500,000 جنيه بطاقة رقم قومي. القرى الستات ما كانوش معهم رقم قومي إزاي؟ ده كيانك. وكانت حاجة جميلة قوي من الداخلية إن كنت أقول لهم أنا عندي عدد كذا، يبعتوا لي العربية لغاية القرية. أيوة. ويصوروا ويسلموهم وهم واقفين. البلد دي فيها ناس عمالقة بيحسوا بيكي وانت بتشتغلي. اول ما احنا بنحبها يا استاذه تهاني. ناس يعني هقول لك ايه، حب مصر ده معانا بالفطره كده يعني، نتولد ومعانا حب البلد في الجينات، في الجينات موجود في الجين. فكره احباء مصر وخدمه فئه عزيزه علينا جدا، كبار السن، واقامه دور يعني 5 نجوم الحقيقه لخدمتهم ورعايتهم صحيا ونفسيا واجتماعيا وغذائيا وكل شيء. جت الفكرة ازاي وليه؟ هو انا اول ما ابتديت في العمل الاهلي كنت بعتمد على حاجة، لازم اعمل دراسة، فكنت بستعين بكلية البنات يبعتوا ونعمل استمارة بحث ونقول انتوا عايزين ايه. فبصيت لقيت حكاية المسنين جاية في اكتر من حاجة، يعني لما حصرنا الاعداد ناس كتير قوي تقولك مش عارفين نرعى امهاتنا وابهاتنا بسبب عدم وجود شغالات، بسبب الشغالات والحاجات دي اسعارها غليت جدا. المسنين كانت على اولويات شغلنا. فأسسنا دار المسنين دلوقتي عمرها 40 سنة ما بتفضاش أوضة، دي اللي في مدينة مصر. أيوة. كويس. فقلنا طب نخرج بقى برا مدينة مصر، فعملنا بقى دار مسنين في الشروق. يعني رائعة. اللي عملنا المية بالطاقة الشمسية، عملنا حمام سباحة، عملنا النت في الدار من أولها لآخرها، يعني تحديث للدار القديمة بالظبط. يعني. كل بقى الحاجة فعلا. فعملنا الدار افتتحت من أسبوعين، جالنا نزيل وفي 2-3 لسه هيجوا. الحاجة بقى الجميلة اللي أنا فخورة بيها أن عملتها، لأن إحنا دايما بحب أحط إيدي على جرح. الجرح اللي موجود في مصر أنك ما بقيتيش بتلتقي مع أسرتك، بقى في تفرق. فصلة الرحم ضعفت. فعملت قاعة كبيرة سميتها قاعة صلة الرحم. الله. أولا اعتبرت إن اللي هيجي فيها كبار سن برضو، حطيت استيريو وفي كل الأغاني القديمة اللي هي بشكل نروح يا منى. دي لنزلاء الدار ولا ممكن زويهم بقى؟ لا زويهم بقى ولكل مصر. اللي عايز ياخد الدار دي، ادي رمضان داخل، انت لو جمعتي اهل الوالد واهل الوالده مش هتطلعوا اقل مثلا من 70-80-100 نفر. انه بيت هيسعيهم، انه طبخه هتعمل لهم. فعملت الدار دي وعملنا بروفا لينا احنا، عملنا الطبق الدش بارتي. كل واحد يقدم طبق حادق ويجوا. عملت لهم البوفيه في قلب المكان الرائع، عملناه باللون الاخضر اللي بيبين عائلتنا ان شاء الله تبقى خضراء وزهزاء. فانا دي عملتها بسعر رمزي، يعني الاب والام في 10 جنيه في اليوم طول النهار. الاب و10 الام، الشباب 5 جنيه، والاطفال مجانا. يعني قضوا اليوم، يعني قضوا اليوم بالكامل. ويستمتعوا كمان بحمام السباحه في الصيف كمان. طيب يعني ده دي انا فعلا عايزه حاجتين. اولا عايزه اكبر عدد من المسنين عشان نقدر نختمهم ونقدم لهم الحاجات اللي احنا مقدرينها لهم. انا جايبه لهم خصم في 60 محل بالكارنيه بتاعهم، هيقدروا ياخدوا الخصم، يتمتعوا بحكايه الاوضه الغرفه دي اللي هي هتبقى لصله الرحم بكل خدماتها. عملت معرض في كل الحاجات اللي في الجمعيه برضو، للملابس والادوات الكهربائيه الصغيره والحاجات دي. حمام السباحه في الصيف برضو هيخدم المنطقه كلها. فشيء انا فخوره بيه قوي ونفسي اختتم بيه حياتي. لا ربنا لسه احنا بنقول ما زال يعني العطاء مستمر باذن الله. يعني من عطائك الاجتماعي في المجال الاجتماعي تاسيسك لبنك الطعام. الحقيقه انا اللي اسسوه الناس المحترمه العظيمه اللي في مصر. انا قبلهم ب7 سنين كنت عامله نفس الفكره. فكان ابن الدكتور عصمت عبد المجيد بيقول لوالدته احنا رايحين بكره نعمل مشروع محدش عمله في مصر، اللي هو هنجمع من الفنادق ونوضب الاكل ونوديها لدور الايتام. ودي فقالت له يا سلام، طب خد بقى ايه النمره دي كلمها. وخد خبرتها. فكلموني كانوا جمال قوي، معز الشهدي والرئيس بنك الطعام طبعا حاليا. المهم لقيتهم بيكلموني تعالي احضر اجتماعنا بكرة عشان نشوف خبرتك. رحت واتكلمت أول واحدة ولقيتهم بقى عاملين حاجة معجزة أنا معرفش أعملها. جايبين بقى شيخ الأزهر، جايبين المفتي، وجايبين رجال الأعمال اللي أساميهم مالية مصر، وأنا كنت واحدة من الناس. شرحت لهم التجربة وإزاي نجحت معايا، وإزاي أنا عملت مطبخ كله تلاجة فريزر، وإزاي جبت عربية فريزر، وبقيت أودي وأجيب الحاجة من الفنادق. فحطوني معاهم في مجلس الإدارة، هم ابتدوا من حيث يعني حضرتك انتهيت. ده حقيقي. وضموني بقى معاهم للاستفادة بال. أستاذة تهاني، في شخصية الحقيقة يعني هي شغوفة وهي عزيزة، أنا عارفة على حضرتك جدا، وعايزة أتكلم حضرتك مكالمة هاتفية دلوقتي. هي حلقة المفاجآت لحضرتك. السيدة تهاني البرتقالي حقيقي من الشخصيات النسائية التي قامت بجهد كبير جدا في دعم الحياة الاجتماعية للأسر في مصر. وأذكر وأنا محافظ الأقصر، فقد جاءت مرات عديدة تحمل الهدايا وتحمل المساعدات لأهالي القرى الفقيرة في مدينة الأقصر. حقيقي كانت متواجدة طول الوقت. مع بدء دخول المدارس أكثر من مرة بتيجي وشنط مدارس ملابس أطفال لهذه القرى الفقيرة. حقيقي شاركت بأعمال كتيرة جدا جدا في خدمة المجتمع وخاصة الأسر الفقيرة. قامت بجمع دعم من الجمعيات الخيرية عشان عمل أو شراء حضانات لمستشفيات الأطفال في الأسر اللي كانت معدومة تماما منها. حقيقي شعب الأسر وأنا شخصيا بأقدم لها كل الشكر والتقدير، وهي مثال مشرف لأي سيدة مصرية تعمل في مجال الخدمة الاجتماعية. لواء دكتور سمير فرج، محافظ الأقصر الأسبق. حلقة المفاجآت سيدة اللواء سمير فرج. يعني مهما أشكر اللواء سمير فرج والكثير من الناس اللي وقفوا جنب الجمعيات، مش عارف أوفيهم حقهم، لأن هم دول اللي بيدونا يعني الأمل في بكرة، واللي بيدعموك وانت في عز الإرهاق وفي عز ما انت غرقانه في مشكله معينه بتلاقيهم خدوا بايدك. انا دعاني اللواء سمير فرج، وانا كنت عامله له زمان ريبورتاج. كان محافظ الاقصر. بالظبط، محافظ الاقصر. عامله له بقى ريبورتاج كل حته هو راح فيها، سجل بصمه نجاح البلد كلها بتعترف بيها. فلما راح محافظ ودعاني، انا يعني بقيت ايه قلقانه، لان انا عارفه الصعيد مليان مشاكل، ومع ذلك ذلل لنا وجودنا كقوافل الخير وعمل حاجه جميله قوي. قال لك انا عايز انشر الماعز على كل الشوارع والحواري والحتت الصغيره، فبقينا نجيب المعيز بارقام خياليه بالاف مؤلفه من الجنيهات، بحيث انه بقى عامل شوارع خدوا معز بدون مقابل. كان حاجه لطيفه قوي. ليه يعني كان فكره ايه؟ الفكره ان ده مورد رزق. المعزه ما بتحتاجش اكل، بيرعوا بيها حوالين، ده بتاكل عشب ببلاش. ايوه. المعزه بتخلف كذا مره في السنه، حضرتك عارفه ما حد بيخلف كتير يقولوا ده المعزه. والله وحصل حاجات جميله، واحنا بنسلم المعزه ولدت مره اربعه والست بتاخدها وماشية، فصورناها وبقينا نصرخ من السعادة إن جاية تاخد معزة خدت خمسة. وعمل بقى هو مشاريع معاهم هناك، إن يعمل لهم بقى الألبان والزبدة والقشطة والكلام ده، يعني عمل مشروع مننا. وكان الحقيقة مش هقدر أنساله إنه كرمني على مستوى رئاسة الجمهورية. أستاذة تهاني، أنا بعد ما كلمنا والحوار الثري الجميل ده، أنا دلوقتي متأكدة إن فعلا العطاء ملوش ملوش عمر. طول ما الإنسان عنده هذه الروح هيدي، طول ما في انتماء وولاء للبلد مش هيبص وراه، هيبص دايما قدام. أنا هعمل إيه لمصر، هعمل إيه لبكرة، هعمل إيه لحبايبي لأصحابي لأصدقائي للدول الأخرى كمان. شوفي حضرتك، أنا كان في فضل لأكتر من جهة عليا. فضل الأولاني الأب اللي كان في العيد الصغير يقول العيد الكبير مش هيجيلكم ملابس،

طريق رسمته كل ما فيه حياة وهمة وبشائم. أنا مصرية تهني برتقال. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات منى خليل هالة سالم. موعدنا الأسبوع القادم والمخرجة نسرين لطفي.